دي بالشرط في 4 شهور. دليل نقلي هو الكتاب السنة، الكتاب والسنة هذا دليل نقلي في صحيح السند، في متضح الدلالة، فيه مستمر الأحكام، فيه راجحا، هذا 4. ثم هذاك متضح الدلالة، هذاك متضح الدلالة، احنا باقي مع الشرط هذا، هذاك متضح الدلالة، الدلالة تختلف على حسب المثل. كاين مثل اللي يكون قولا، كاين المثل اللي يكون فعلا، كاين المثل اللي يكون تقريرا. الاول المثل القولي، هذاك المثل القولي كاين اللي يدل بالمنطق وكاين اللي يدل بالمفهوم. هذاك اللي يدل بالمنطق اما يدل على الحكمي او يدل على المتعلق الحكمي، واللي يدل على الحكمي اما بالامر واما بالنهي واما بالتخيير، لان الامر يمكن نعمله فيه الوجوب والنهي، والنهي يمكن نعملوا فيه الحرام والكراهة، والتسخير يمكن نعملوا فيه المباح، يمكن نعملوا فيه. هذا إذا قلنا التسخير بيكون فيه استواء الطرفين، أما إذا قلنا التسخير ما فيه استواء الطرفين، التسخير نعملوا فيه المندوب ونعملوا فيه المكروه ونعملوا فيه المباح. هذا تقدم. ثم تكلمنا في الجهاز المتعلق الحكم، هذا الحكم متعلق الحكم، متعلق الحكم شنو خص يكون حسب الدلالة الألفاظ تكون تختلف. دلالة وفي درجة واحدة ولا متفاوتة، قد تكون نصية ظاهرة للمؤول للمجمل. قرينا فصل النص وما يتعلق به، المجمل وما يتعلق به، الظاهر وما يتعلق به، المؤول وما يتعلق به. والمؤول قريناه من كتاب الجهاز، قريناه من جهة حقيقته، من جهة أسبابه، من جهة شروطه. أما أسبابه 8 هي اللي ذكرها الإمام، وشروطه هي اللي ذكرها الإمام شحال؟ ثلاثة شروط قينا. الآن ماشي نقراو الجهة الثانية، هي الدلالة ديال القول بالمفهوم. كنا نقولوا ديال المنطق، نقولوا مثلا فلا تقل لهما أف. إذا المنطق، ما هو المنطق؟ ما دل عليه اللفظ في محل نطقي. وشكون هنا محل نطقي؟ هو تحريم التأفيف من قوله فلا تقل لهما أف. إذا الآية شنو عطيتنا؟ تحريم التأفيف. هذا تحريم التأفيف خذناه من النطق، وهذا هو المنطق. أقيموا الصلاة، علاش دلت؟ على فرضية الصلاة. هذه فرضية الصلاة ما يفهم سماها من أقيموا الصلاة، هذا هو المنطق، هذا المنطق. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا وجوب غسل عند قيام الصلاة، اسم هذا منطق، هذا هو المنطق. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، اللي لا قدرة له على النكاح بالمل، شنو فعله الأمة؟ شنو هذا منطق؟ منطق، هذا هو المنطق. إذا ما هو المنطق؟ ما دلها اللفظ في محل نطقي، هذا الاصطلاح، الحقيقة الاصطلاحية العرفية. وشنو المنطق لغة؟ ما ينطق به، الحاجة اللي تتكلم بها. ما المنطق لغة؟ ما ينطق به. واصطلاحا شكون هو؟ ما دل على اللفظ في محل نطقي، هذا هو المنطق. شكون المفهوم؟ ما دل على اللفظ لا في محل نطقي، ما دل على اللفظ لا في محل، أي دل عليه في محل السكوت. ما دل على اللفظ زيد؟ لا في محل نطقي، لا في محل نطقي. والمفهوم لغة شنو؟ ما يفهم من اللفظ. يقدر يكون منطوقا، يقدر، لأن المفهوم لغة يعم المنطوقة. لأن أقيموا الصلاة شنو فهمنا منه؟ وجوب الصلاة. فالمفهوم اللغوي أعم من المفهوم الاصطلاحي. ما دل على اللفظ لا في محل نطقي. فلا تقل لهما أف، علاش دلت؟ على تحريم الضرب. هذا تحريم الضرب واش نطقنا به؟ فهم من اللفظ في محل نطقي أو في محل سكوتي. إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا، لا يجب الوضوء إذا لم تقوموا إلى الصلاة. لا يجب عليكم الوضوء إذا لم تقوموا للصلاة، شنو هذا؟ هذا دل على الآية، دلت عليه في محل نطقي أو في غير السكوت أو في السكوت، في السكوت. ومن يستطع منكم طولا ينكح المحصنات، أي الذي لا، ومن لم يستطع، الذي استطاع الطول يحرم عليه، يجوز ولا لا يجوز؟ إذا الآية دلت عليه، دلت عليه، واش في محل نطقي وفي محل السكوت؟ هذا هو. إذا بين عمل سيدي، دائم. هذا حقيقة المنطوقي وهذه حقيقة المفهومي. ما دل على النطق محل نطقي هذا المنطق، وما دل على ثلاثة محدود هذا المفهوم. والمنطق لغة ما ينطق به، والمفهوم لغة ما يفهم به، والمفهوم لغة يشمل المنطوق، والأمثلة هي اللي سنة. فإذا تبين المنطق المفهوم، ثم المفهوم ينقسم إلى قسمين. المفهوم ينقسم إلى قسمين، حقيقة هي هذه. قرأنا حقيقة المنطوقي وحقيقة المفهومي. يس تقسيمه، قال الإمام رحمه الله المفهوم ينقسم. هنا المفهوم واش نعملوا له شي تقييد؟ المفهوم منه، المفهوم به، المفهوم فيه، او تخليها هكذا؟ واش نمكن لها نعمل لها شي تقييد ولا نخليها؟ نعمل له شي تقييد؟ نعمل له والو؟ واش تعطينا شي حاجه ولا نخليها هكذا؟ لا دابا هاد كلمة المفهوم واش نعطيو لها شي صيلة اللي يقولوا له الصيلة شي جان جون قول له المفهوم منه او المفهوم فيه المفهوم به شمن الاعتبار اللي كاين وراش نتاغى الاعتبار لا ما نعتبر هو هذا المعنى المفهوم هنا المفهوم لا ما نعتبر لان هذاك اللفظ اللي مفهوم منه نتي حنا المعنى اللي مفهوم ما يفهم من اللفظ المعنى شكون المفهوم المعنى المدلول فالمدلول مفهوم فقط ولكن اللفظ مفهوم منه اذا فلا تقل له ما افين هذا هو الدليل عنده ما يفهم منه منطوقا وما يفهم منه مفهوما ما يفهم منطوقا هو ذلك التحريم التأفيفي اذا التحريم التأفيفي شنو نقول له منطوق به شنو نقول له منطوق والايه منطوق به شنو نقول له منطوق مثلا تحريم الضرب واش باش نقولوا فيه مفهوم واش نقولوا فيه منه نقول مفهوم به لا نقول مفهوم مفهوم بلا تقييد هذا مفهوم يتقيد وما يتقيدش لان المفهوم هو المدلول المعنى الحكم اللي فهم في الحكم اللي فهم ماشي يسمى مفهوم هكذا مفهوم بلا تقييد هذا مفهوم بلا تقييد عمل المعنى المفهوم انا قلت لك فلا تقول لهما اوفين شنو المعنى المفهوم هنا هو تحريم التأفيفي وتحريم التأفيفي هذا مفهوم ماشي مفهوم منه هذا مثلا تحريم الضغط ماله هذا مفهوم قمتم إذا فاغسلوا وجوهكم وجوب الوضوء ماله هذا مفهوم منطق منطق تحريم لا يجب عدم وجوب الوضوء ماله مفهوم إذا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة مفهوم موافقة شي يكون ذي يكون الحكم الشيء اللي مسكوت عنه حكمه يوافق المذكورة شكون هنايا مثلا فلا تقل لهما اف شكون المنطق المذكور هو التأفيف تحريم التأفيفي شكون اللي مسكت تحريم الضرب اذا تحريم الضرب معنى الضرب هو التأفيف المنطوق التأفيف والمسكوت هو الضرب شنو حكم التأفيفي تحريمه شنو تأفيف الضرب اذا موافق في الحكم هذا هو المسكوت فين المسكوت هو النفو هو الضرب وهذاك المسكوتيات شكون عنده حكمه التحريم وهذاك حكمه اي الضرب موافقين مع بعضهم موافقين هذا يقول له الموافقه معنى توافق حكم المنطوق وحكم المسكوتي وهذا باين ما فيهش شي حاجه تفاوت او لا متوافقين مع بعضهم متوافقين مع بعضهم يقدر يكون مستويين يقدر يكون متفاوتين لكن مستويين نقول لهم المساوي نقول لهم المفهوم المساوي لكن متفاوتين نقول له الأولوي نقول لهم المساوي نقول له أحسن القوة اللي زايد في الأولوية نقول له الأولوي واللي مقدمش نقول له المساوي مثلا تحريم الضرب مع تحريم التأفيف لأن التأفيف هذا ننفق على الوالدين وتعلق تافه أما الضرب أنا أعطيها طرسة ولا بولية شكون خصها في الإداية وهذا كذا تحريم الضرب أولى بالتحريم الضرب أو لا زين زين مثلا ذيك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سيري شبر أموال اليتامى يأكلهم يشري بهم اللحم ويشري بهم البطاطا ويشري بهم كذا ويشري بهم كذا ويشري بهم كذا شي اسم هذا كلم انسافع بهم أو يشبر ويحقهم من ناحية الدرجة كيف كيف كيف الإنسان ضيع ضيع في المال بالناس حرقته ضيعته كلته ضيعته هنا تسمى الإتلاف وتضييع مثلا اللي أحرق مال اليتيم قد ضيعه وأتلفه واللي كله صافي شنو هنا كاين شي تفاوت بينهما تسمى المساوي إذا أكله منطوق وحرق إحراقه مفهوم شنو المفهوم الموافق علاش لأن الإحراق حرام والأكل حرام وفي متساوي في الدرجة ولا في درجة واحدة شنو يقولوا المساوي شنو يقولوا هذا المساوي أغنى إذا كان قل منه شنو قل منه المساوي المسكوت ما عندوش درجة الحكم حال المنطوق لأن المنطوق زي العلاج هذا اللي يقول له الأدون ولا هذا لا يعتبر في التشريع هذا ماشي معتبر لأن يمكن الشريعة الاعتبار اللي في حال واللي زايد أما اللي قال ربما ما نضغطش فيه معنى إذا كان أدون يعتبر في الاستدلال لا يعتبر إذا شكون اللي غير يعتبر الأولوي والمساوي أما الأدون يعتبر ولا يعتبر لا يعتبر ماشي محصول يعني يمكن الشريعة ما نضغطلوش إذا اهتم بهذا أما هذا قال منه ما عندهاش النظرة إذا لك كان أخسر منه يقول لا أعمل في هذا غيرهم باب الأولى ولكن مساوي إذا ما خصش الفرق بين المتماثلين ولا ذاك المساوي الفرق بين المتماثلين معنى واش يمكن الشريعة تفرق لا كله أحرام ولكن لا حقه جائز ما يمكنش يكون مثلا التأفيف أحرام والضرب لا يمكن ولكن مثلا هذاك التأفيف شي حاجة قلم التأفيف مثلا قلم التأفيف لا يمكن يمكن يكون شي حرام أنا مش الحال حاله لأن اللي حاجة شيء قل متسفين مثلا غير تحمر عينك ماذا نفرضو نسي غير تبقق العينك غير تبقق العينك مع التسفيف مثلا فرض هذا غير مثال نفرضو التسفيف عذيفة شوية نسي وحالك هذا كده والسمعة الصوت كده تبقى عامل زي كده هذيك يقدر يكون نوع دي هذا خفيف هذيك يقدر الشرع عظم ضغيله ولا ما نتويش نضغي يمكن عنده شيء هذا يمكن هذاك من المثال فهمنا إذا شكون اللي غنعتبره اللي زايد نعتبره شنو نقول له الاولوي واللي قل شنو نقول له نقول قل نقول ادول هذه يعتبر ولا ما يعتبر لا يعتبر فمهم موافقه وان يعلم ان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به وهو يسمى وشكون المسكوت عنه هنايا شكون المسكوت عنه في المثال اللي قلنا الضرب بالمنطوق به شنو التأفيف المنطوق به التأفيف والمسكوت عنه الضرب حكم الضرب هو التحريم وهذا هو المفعول والحكم التأفيفي هذا هو المنطوق بين هذا بين قال أولى بالحكم من المنطوق به والمنطوق به شكون هو ماشي تحريم لا التأفيف ويسمى أيضا الفحوى يقولون الفحوى الخطاب إلا ربما الفحوى الخطاب يدخل في الأولوي هو اللي يقولون الفحوى اللي عنده امتياز يقولون الأولوي والفحوى عنده جوج تسميات هذا اللي الأولى شنو يقولون يقولون الفحوى ويقولون الأولوي مفهوم الفحوى ومفهوم الأولوي هنا المصنف المساوي ما تكلمش عليه هنا المساوي كيف جمع الجوامع البحث المساوي ما عندناش هنا معنى تقسيم المفهوم باعتبار المنزلة هيدا اعتبار المفهوم الموافقة اعتبار المفهوم موافقة باعتبار المنزلة كين اللي درجة عالية وكين درجة مساوية هذا تكلم عليه تقسيمه باعتبار منزلته وباعتبار مكانته إن لم يتكلم عليه شنو المنزلة الواحد واحد المساوى اللي كان مساوي والأولوي اللي زايد ثم قالوا مثاله هذا المثال اللي ينطبق على ذلك على الأولوي هذا ويقولون الفحوى فلا تقل لهما أفن فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أو لا هذا مثال الأول مثال ثاني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه لأن مثقال ذرة الذرة أصغر حاجة إذا أصغر حاجة كناية عن قلة الشيء الذرة هو واحد الكناية في قلة الشيء قال إذا بدك الذرة في المصطلح العلمي اللي درس الله عز وجل الذرة هنايا أقل حاجة هذا أقل حاجة وعند الجزاء شو يكون أخطر منه؟ من باب الأول إذا أقل حاجة ماذا؟ عند الجزاء. شكون صار منا؟ ضرب الأولى. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن مثقال، فعلمنا أن من يعمل مثاقل فأولى أن يراه. معنى أن يراه هنا لا، يجد جزاءه، يجده ويراه بعين بصره. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوديه إليك. إذن لا أعطيت له القنطار لأديه، معنى قنطار ما غطش. إذن لا أعطيت له مثلا مليون درهم، 50,000 من قبل أولا ما يطمعش، هو قنطار ما يطمعش فيه. إذن هنا أنه ما غطرش وما سرقش قنطار، يعني إذن مليون 50 درهم يطمع فيها من باب الأولى، فهو تسمى الأولوية. فمن كان يؤدي القنطار إذا أتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وكذلك العكس، ومن يؤتمن به دينار لا يؤديه إذا الدرهم اطمع لك فيه. الشيخ العكس أخطأ من باب الأولى، وكان من لا يؤدي أحرى لا يؤدي القنطار. واعلم أن مفهوم المواخفة، هذه هي أمثلة، فحقيقة مفهوم موافقة هو أن يكون المسكوت حكمه موافقا للمنطوق، وهو درجته إما مساوي ومتفاوت. والإمام رحمه الله على المساوي ما تكلمش، تكلم على من؟ على الأولوي فقط. هذه الأمثلة اللي هنا كاملة للأولي. هنا ماشي قسمنا ذيك الموافقة الأولوية، هذيك الموافقة الأولوية ماشي قسمة، مش ماشي يعمل فيه، ماشي يعمل فيها الجالي والخافي. هذا التقسيم ديالو باعتبار القوة ماشي باعتبار المنزلة اللي بغيت تقول. هذا ماشي يكون جليا وخافيا، هذا ماله قد يكون قويا وقد يكون خفيف خفيا. الاستدلال ديالو في بعض الأوقات يجي قوي، وفي بعض الاستدلال ديالو يجي خافي. هذا على حسب القوة الاستدلال. هذا إذا كان قوية يقول له كذا، جالي ما كان شيء يقول له خافي. هذه ما تجيش من ديك المنزلة. هو المنزلة كاينة هنايا، هذه الأمثلة المنزلة كاينة كاينة. هذا التقسيم ماشي باعتبار المنزلة، المنزلة حاصلة، الأولوية موجودة. إذا التقسيم ديالو ما رجعش من المنزلة، هذا ماشي رجع للقوة والخف، القوة والخفاء، الظهور والخفاء. هنا جلي خفي، إذا كان جلي فهو قوي، إذا كان ضعيف فهو خفي. واضح؟ إذا التقسيم هذا في المنزلة، هذا المنزلة غنقسم هذا، قال إلى جلي وخفي. فالجلي كما قدمنا، شنو كما قدمنا؟ هذه الأمثلة اللي تقدمت. فلا تقل لهما أف، فمن يعمل مثقال ذرتين ومن يقدر له. إذا واش يمكن شي واحد يجي يقول فلا تقل لهما أف، فلا تنهما، أي لا تحرم الضرب؟ لا لا لا، تحرم الضرب يمكن، ماشي مقصود. عنده شي كيف يقبح هنايا مثلا يعمل مثقال ذرتين خيرا يرى، يقول لك لا المثاقل يمكن ماشي مقصودة، يمكن لا كذا كذا كذا، يمكن يقول هكذا. مثلا لي دينار القناطر كذا، يمكن يقول هذا. ولكن في اللي مش يقولوا يمكن يقول هنا، في الأمثلة اللي مش نجيبه يمكن يقدح، يمكن هذه ممكنش القدح، ولكن هنا يمكن يقدح. اسمع، قال في الجلي والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها. تارك الصلاة عمدا قصدا هذا خصيقتها بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ذكرا. إذا نام يرحمك الله، نام لا يعاقب، ونسي لا يعاقب. علاش؟ لأن الذي يسمى هذاك في القسم بالغافل، والصوم استكلاف الغافلين الغافل، لأن الغافل هو من لا يدري، لأن النائم يدري والناسي لا يدري. إذا الذي لا يدري لا يكلف، يتكلف ومع ذلك يقضي الصلاة. هو لا يكلف ويقضي الصلاة، عنده شيء عقب. هذاك العامد يدري، يدري. إذا من باب الأولى خصو يتكلف، وإذا باب التكلف من باب الأولى يعود لك الصلاة، من باب الأولى خصو يصلي. هذا هو. إذا شنو ظهر لك هنايا؟ ظهر لك العامد هو أولى بالقضاء، أولى بالقضاء، وهذا هو الموافق، الموافق هذا بالأولوية. هذا شنو القسم هذا؟ هذا قسم الأولوي. علاش؟ لأن المسكوت على شكون هو؟ العامد. وشكون المنطوق به؟ النائم والناسي. إذا كان النائم والناسي له القضاء ويجب عليه القضاء، شغيخ العابد الذي كان عالما ذكرا، من باب الأولى؟ من باب الأولى. هذا مسلم الأولوية، ولكن ماشي جالي. الأولوية مسلمة ولكن جالي، ومشي جالي، ماشي جالي. أو سيقضي، سيقضي. هذا المثال الأول. المثال الثاني، وكقول الشافعي في اليمين الغموسي وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذبة أن فيها الكفار مثلا وليكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان عقدتم قصدتم سيد قال أنا مش نعمل كذا كذا ولا كذا كذا وما كانش في البلد ديالو ماشي نسي وحنف هذه الكفارة أغنف سيد اللي حلف عمدا متعمدا ما اداش الأرض الناس وداها اعمل كذا كذا هو عمل لا كذا كذا هو عمل ولي شي عمدا متعمدا شكون خص يكون أولى بالكفارة والسيد اللي عنده جريمة ولا اللي ما عندوش الجريمة اللي ما عندوش الجريمة كفارة ثابتة في حقه أما اللي عنده جريمة من باب الأولى من باب الأولى خصو الكفارة والهراوة هذا خصك تزيد على الكفارة الهراوة إذا هو أولى بالحكمي إذا أعطينا له الغرامة المادية وخصنا نعطيه كذا كذا تزيد له ولكن مع ذلك الأولوية ظهرت قول ولكن ماشي جالي يمكن نقضحو فيه جالي ومشي جالي ماشي جالي ما عندوش القوة عندوش قوة الدلال ما عندوش قال فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلا أن تشرع فلا أن تشرع فلهذا قاسم هذا فلا أن تشرع ماشي فلا أن تشرع فلا أن تشرع حيث يأثم أو لا أو لا لا فلا أن تشرع فلا أن تشرع أو لا هنا فلا أن تشرع لم بالقاسم زعما يقول والله لا أن تشرع أو لا إذا شرعت هنا فالأولى أن تشرع هنا وكذلك قول الشافعي هذا مثال آخر من قاتل من في قاتل النفس عمدا اللي قاتل الخطأ عليها عليه ديك ديك تحرير ورقبة الكفارة الكفارة المكونة الكفارة في تحرير رقبة فيها فيها فيها هذيك تحرير رقبة شرع الله من بنت للقاتل خطأ إذا قاتل عمدا خصوصاً ماشي الكفارة خصو الكفارة ونساليو معه الكفارة باش نزوله لأنه ضر وعاد هذا كي نمشي نقول لهم الخاطر ديالو خصو نعملو له معروف كما شنو اللي يظهر اذا قاتل النفس عمدا هو اولى الكفاره اذا ظهر الاولويه ومع ذلك يمكن نقدحو يمكن شحال هذه الامثله ثلاث هذه الامثله هي من باب الاولوي ولكن فيها الخفاء الخفاء في في في في الدلاله المثل الاول من نام عن صلاه فليصليها بالنسبه للعامل المثال الثاني في الغاموس اليمين الغاموس هو اليمين الحالف العامد هذاك الغاموس تغميس صاحبها في النار ليش يقول الغامس لأن يعني تغميس صاحبها في النار ولكن يواخذكم بما عقدتم الإيمان المثال الثالث قاتل الخطأ شحال هذو لا هو مش يقول لك الإمام رحمه الله وإنما كان هذا خفيا علاش لماذا كان خفيا لأن لمانعين أن يمنع الأولوية يمكن يقول لك لا الأولية ما تسمش الأولية يجي واحد المانع يقول لك الأولية ماشي تسمى شنو غيقول بأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامدي ما يلزمش لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع قضاء الصلاة بالنسبة للناس والعامدي بالنسبة للنائم قال لك بالنسبة للعامدي يمكن شي مشروع علاش لأن الصلاة جبرون ديك التقصير اللي حصل له وديك الضياع اللي حصل خصنا نعوضه الجبر هو نعوضه مثلا السيد ضيع الصلاة عمر ديك الوقيته ديك الفراغ ما تخليهش ولكن بالنسبه للعامل واخا تجيب له 1000 صلاة ماشي تعمرش ديك الفراغ هذا لان الجريمه ديالو اكثر من ديك الصلاه اللي تعمر له ديك تعوض ولا ما تعوضش لان عنده جريمه واخا ماشي تصلي ماشي غير صلاه واحده غتصلي 100,000 مليون الصلوات ما يجيوش لديك المكان الصلاه العمرون نعمل اما هذا شيء يمكن تتعوض لانه ما كانش عامل ما كانش اذن لان هذاك النائم والناس كان اذن قول ما كانش اثم هل صلى يمكن لان ما عندوش الاثم يمكن عمر ديك المحل ولكن هذا عامل هل صلى عمر ديك المحل علاش ما عمرش المحل لانه اثم اذا صباح الجريمه ديالو اكثر من الصلاه الجريمه ديالو اكثر اذا الصلاه عوضت ولا الجريمه ديالو اكثر مثلا الصلاة عطات 50% اما الجريمة ديالو عنده 100 باقي خصو 50 باش يكمل مثلا وبالنسبة للناسي كان عنده التقصير 50% الصلاة جات مقدمة عليه يعني ما بقى والو الحمد لله عمر ديك الأجر ديالو وثبت له كان ما عملش الاجر ها هو، اما الاثم ما عندوش. مثلا السيد اللي خرج عند المسامد ضيع الواجب وتعرض للعقوبات، هذاك الصلاه هذاك مثلا الله غادي يعملوا الواجب، ولكن الاثم اللي تما باش مشي يقعوا. هذاك النائم شنو ضيع؟ الاثم عنده. شنو ضيع؟ ضيع الثواب، وعملوا هذا الصلاه باش نحصلوا الثواب. بالنسبه للعامل شنو ضيع؟ الثواب وحصل العقوبه. ضيع الثواب حنا غنجيبوا الصلاه، الصلاه مش نحصلوا بها الثواب، ولكن العقوبه باقا. اذا الصلاه ما عملت والو. بالنسبه للنائم شنو النائم والناسي شنو ضاع له؟ ضاع له الثواب، اما العقوبه عنده ما عملوش. ها الصلاه قبلت الثواب، اذا جات مقدره. ولعل الصلاه اعظم من ان تجبر، وكذلك في الكفارات. في الكفاره مثلا ضد القاتل، مثلا هذا السيد قتل قتلا خطا، الاثم ما عندوش، الاثم ما عندوش، ولكن تما ذاك السيد راه ضاع له كذا وكذا وعمل شي مسائل، هذه الكفاره غتوقع له ذوك الامور هذه. ومن ناحيه الاثم ما عندوش، اذا تسرقات الامور. واخا هذاك قاتل العامد العمد، اذا راه ضيع انسان الكفاره ماشي نغقعوا بها، والاثم اللي عملناه ما عندوش يتسقى. اذا صبحت الجريمه ديالي اكثر من ذلك صح، وهكذا في القياس الباقي. ولاجل ذلك اختلف في احتمال ان تكون جنايه العامد اعظم من ان تكفر، ولاجل ذلك اختلف في هذه المسائل. وهذا النوع هو اكثر ما يوجد في مسائل الخلاف. قال لك مسائل الخلاف عند العلماء لا تسمع على هذا، هذا نظر هذا الجهه يقول اولى، هذا يقول ماشي اولى، هذا تنظر مسائل في الفروع وكذا تكون مبنيه على هذه الخلافات هذه. قال لك اكثر ما يوجد في مسائل الخلاف عليه يتسمى. يتسمى على هذه الاعتبارات، على الاولويه وعدم الاولويه وكذا. لا تجبر تغير واحد الانسان اللي ذكر مع واحد. السيد مثلا اللي يجيب القضيه ديالو اللي ظهر فيها اولويات، عاود يجي يقول له لا لا هاي الاولويات هنايا، لا لا ديالك هذه اولويات اللي انتم اكثر من هذو. ولا يوقع لا انا عندي ترجيح، انت عندك ترجيح كذا، وهذاك في النصوص، في النصوص والفهم عاود يجي بحال هكذا. هذا هو مفهوم الموافقه، ياك هذا مفهوم موافقه. وهذا مفهوم موافقه هو حجه باتفاق العلماء، هذا ما تكلمش بصراحه، وحجه باتفاق العلماء، ما فيش الخلاف هذاك. حتى هذاك ابن حزم غادي يقول هذا حجه. اختلفوا العلماء في الطريقه بالحجيه، اما الحجيه راه كاينه. كاين اللي يقول هو الاستدلال به من ناحيه القياس، كاين اللي يقول الدلاله لفظيه، كاين اللي يقول الدلاله انتقاليه، كاين الدلاله عرفيه، راه كاين جمع جوامع البحث. مثلا هو حجه، ولكن كيفيه الحجيه هي اللي فيها القياس. واش هذا النوع من قبيل القياس؟ واش هذا النوع من قبيل الدلاله العرفيه؟ واش هو من قبيل المجازيه؟ واش من قبيل الانتقال؟ واش فيه الانتقال من كذا كذا كذا؟ هذا موجود في جمع الجوانب. كاين اللي يقول لك دلاله لفظيه انتقاليه، كاين اللي يقول لك قياسيه، كاين اللي يقول لك عرفيه، كاين اللي يقول من باب تلاقي الخص واراده العام، كاين كيكون واحد شي يقول هذه البحث كاين موجود في جمع الجوانب، احنا ما نتكلمش عليه. هذا البحث اللي عنده هنايا هو الامام هنايا الجالي والقوي في جمع الجوانب ما نتكلمش عليه. هذا البحث هذا في جمع الجوانب ما كايناش. للجالي والخافي نتكلم عليه ولا ما نتكلمش عليه. ولكن الحجيه كاينه في جمع الجوامع. لا بغيت الحجيه ماشي جمع الجوامع، وفي جمع الجوامع لا بغيت لا بغى الجالي والخافي يجي بحالهم هنايا. فهمتي؟ في جمع الجوامع ما يخصو الجالي والخافي خصو يجي هنايا. وهنا لا بغيت الحجيه ماشي جمع الجوامع. الحجيه باتفاق، ولكن فاش وقع الخلاف؟ في الكيفيه الاستدلال، نوعيه الحجيه، واش نعملوها لفظيه انتقاليه؟ معنى لفظيه انتقاليه؟ نقولوا مثلا هذا التأفيف، انتقلنا من التأفيف الى الضربي. معنى انتقلنا من الادنى الى الاعلى. كاين اللي يقول لك ودي هذا هنا القياس، معنى نقيس الضرب على على على التأفيف. كاين اللي يقول لك لا هنا نعملوا العم، نطلق التأفيف وناخذ منه الإذاية، واصبح القضيه الإذاية. ما كان يقول القران فلا تؤذي، كان يقول القران فلا تؤذي، كان يعني هنا الإذاية، نصبح اذا الدلاله لفظيه، مطلقنا كذا واخذنا كذا بحال هيدا. هذا ما يتعلق بالقسم الاول، ماشي نقراو القسم الثاني. شكون القسم الثاني؟ هو مفهوم مخالفه. مفهوم مخالفه هو ان يشعر المنطوق، وفي جمع الجوامع ملي يكون يتكلم يقول لك موافقه لعمل دليل، ومفهوم موافقة اللي عملوا دليل، والفحوى اللي عملوا دليل اسم مثلا، مفهوم موافقة اسم، والموافقة اسم، بحال مثلا ديك الدلالة المطلقة اسم، دلالة المطلقة اسم، تضمن اسم، دلالة تضمن اسم، التزام دلالة التزام، الالتزامية مالو اسم دلالة التزام. منع لنعملو الاسم مفرد ونعملوه مركب، فهمنا حتى هنا نعملو مثلا مفهوم موافقة والموافقة كله صحيح. طيب باش ماشي القول مخالفة، فالمخالفة نقولو المخالفة، نحن نستدل بالمخالفة لا نستدل بمفهوم مخالفة. يمكن نعملو اسم مركب واسم مفرد، كيف نعملو المفرد المخالفة ما نعملوش مفهوم، او نعملو مركب مركب الاضافي كما يقولوا، ونزيد واحد الاسم اخر يقول له دليل الخطاب، هذيك قبيله كان الفحوى، هذا اش مش نسموه دليل الخطاب، يسمى مفهوم المخالفة والمخالفة ودليل الخطاب. ياك يقول له دليل الخطاب ومفهوم مخالفة والمخالفة. اسم واحد اسم مركب واحد اسم هذا لا لا مخالفة ومخالفة كيف كيف يعني اسم واحد كيف كيف حاد دلالة التضمن التضمن دلالة ماشي هو في جمع جمل يقول لك يسمى مخالفة ويسمى مفهوم مخالفة المحل يدير يقول يقول لك في المطابقة هذا كيف في المطابقة قال جمع جوابات محل قال يسمى مطابقة يسمى دلالة المطابقة معنى اسم مفرد بسيط واسم مركب. هنا كذلك ما كاينش الفرق بينهما، الناحيه اختلاف المسمى هو هو الاسم المخالفه ومفهوم المخالفه ودليل الخطابي، كذلك المفهوم هذاك اللي تقدم مفهوم الموافقه اسمه والموافقه وفحوى الخطاب. واما مفهوم المخالفه شنو معناه؟ هو ان يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت مخالف لحكمه. مثلا المسكوت والمنطوق، المسكوت والمنطوق مختلف متخالفان في الحكم، هذا عنده الوجوب هذا عنده لا، هذا عنده التحريم هذا لا. مثلا مثلا أكرم العالمة شنو هنايا الإكرام معنى لا تكرم الجاهلة، إذا تسمى حكم بالمنطق بالنسبة للعالم إكرم بالنسبة للجاهل ما فعدم الإكرام، يمكن يكون إهانة بالمفهوم ديالها بالعكس. إذا قلت إلى الصلاة فاغسلوا شنو وجوب الوضوء، إذا ما كنتش ماشي تصلي وغير ماشي تنعسوا أو كذا لا يجب الوضوء، ماشي لا يشرع لا لا يجب لا يجب. وفحال هذا قيس راه في جمع جوامع المفاهيم معمرة. مثلا إياك نعبد وجوب العبادة لله انتي وعدمها لغير الله، معنى إثباتها لله هذا هو الواجب ونفيها عن غير الله هذا هو الواجب. تسمى شنو مفهوم الحصر؟ يعني مفهوم الثالث مفهوم الحصري مفهوم الشرطي مفهوم الغايتي مفهوم الصفتي مفهوم، وهذا الحصر فيه طبقات مفهوم الحصر مفهوم الإنما مفهوم لا ومفهوم تعريف الجزء آية إلى آخره، المراتب تسمى جمع الجوامع المجموع الأنواع وعدد المراتب، لأنه هو بيدل الجمع الجوامع المراتب ماشي في درجة واحدة، هذه المراتب غير يشير إليها سيأتي إن شاء الله نبينها فيما يأتي، لأن يعني المراتب بيدل ماشي في درجة واحدة. مراتب المفاهيم مثلا المفهوم لا إلا مع إنما، لا إلا شيء اسمها لا وإنما مفهوم الحصر، ولكن لا إلا زين على إنما شنو السبب؟ لأن لا إلا هو مفهوم كي اللي يقول منطق وذي يقول منطق بالصراحة كي اللي يطلق عليه منطق بالصراحة، وإنما مفهوم كي اللي يقول منطق بالإشارة، إذن اللي قيل فيه منطق بالإشارة ماشي هي اللي قيل فيها منطق بالصراحة، شكون غيكون زايد؟ اللي قيل فيها منطق بالصراحة، إنما قالوا فيها منطق ولكن نوع المنطق بالإشارة، لا إلا شنو قالوا فيها؟ منطق ولكن منطق بالصراحة، إذا المنطق بالصراحة مش هي منطق بالإشارة. مثلا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط مع المفهوم إنما، إنما شنو قالوا فيها؟ ولكن المفهوم بالشرط قالوا مفهوم فقط، ما قالوش منطق بالإشارة. شكون غيكون زايد؟ إنما يكون زايد لأنك أطلق عليه أنه منطق بالإشارة. نتي بخلاف مثلا الشرط ما قالوش منطق بالإشارة، غيكون متفوتين، غيكون متفوتين. قل أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه ومسمى بدليل الخطاب، تقول له دليل الخطاب. فهذا شنو هنا عند الإمام؟ حقيقته واسمه هنا، حقيقته فينه؟ اسمه دليل الخطاب، هذا اسمه. قال الإمام فقد اختلف فيه، اختلف فيه فاش في الحجية، شوفوا واش حجة ولا مش حجة، اختلف فيه في الحجية هل هو حجة أم لا. كاين اللي يقول هذه حجة، كاين اللي يقول لا ماشي حجة، كاين اللي فصل راه في جمع الجوامع راه 8 للمذاهب في الحجية وعدم الحجية، كاين اللي يقول حجة مطلقة، كاين يقول لا، كاين تفصيلات كذا كذا، تما واحد المجموع ديال الأقوال. جمع الجوامع اختلفوا، قيل حجة مطلقا، قيل ماشي حجة مطلقا، وقيل بالتفصيل. هذاك التفصيل ليش يوصل؟ يوصل لتسمية المذاهب. فذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به، فأكثر مش ذكر، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به. من شنو على القول به؟ أنه حجة. والجمهور من الحنفية على إنكاره، يقولوا شبه. ولهذا ما يكون لك نعرف في الصغر الاستثناء. شنو اللي في الصغر وما في الاستثناء؟ المستثنى منه مسكوت عنه، وعند الجمهور المستثنى منه مستثنى شنو عنده؟ نقيده. وإذا عنده المفهوم، هذاك عنده حكم المفهوم، بخلاف مسكوت عنه لأن المفهوم ما كيناش عند الحنفية. مسكوت عنه، علاش مسكوت عنه؟ لأن المفهوم مش دليل. وهذاك علاش قالوا عنده دليل ناقد؟ لأن عنده مفهوم مخالفة. واش فهمنا التوجيه كيف شنو؟ بالنسبة إلا ما قام القوم إلا زيدا، عند الجمهور زيدا شنو عنده؟ عدم القيم. علاش عكس قام القوم شنو طبقوا؟ نقيض الحكم، ما يجابه المخالفة، دليل المخالفة. هذا هو مفهوم مخالفة. بالنسبة أبو حنيفة قام القوم إلا زيدا، زيدا مسكوت عنه، علاش؟ لأن المخالفة ما يعملش بها. قال كيف الحاجة ساكتة وحنا غاتبتها؟ ماشي تجيبها هو ما حضرش بهم، تقول له وقل قام القوم إلا زيدا، القوم ثبت لهم القيم، زيدا ما شافوش، وتقول ما قامش فيها، يقول قام هو ما شافوش. أبو حنيفة يقول لك إذا يقول أنت قام القوم حكمت على زيد على القوم القيم غيتهم، وزيد ما شفتوش، وأنت تقول ما قامش، يقول قام أنت ما شفتوش. هذا الفهم أبو حنيفة. مزيد يقول لك لا، ممكنش احنا نجيب واحد الحاجة واحد معنا واحد الدليل ونحن نقولوها الناس. مزيد والجمهور من الحنفية على إنكاره، وأصحابنا اعتمدوا في إثباته على النقل. قال لك سيدي شنو الدليل دياله؟ الدليل دياله من ناحية اللغة، لأن كاين مثلا هو تالف الدلالة دياله، كاين اللي يعمل شرعية، كاين اللي يعمل لغوية، كاين اللي يعمل عقلية. مثلا الاستدلال على حجية المفهوم بالمخالفة، كاين اللي يقولوا الدليل من ناحية اللغة، المصدر شنو هو؟ هو اللغة. كاين اللي يقول لك المصدر هو الشرع، كاين اللي يقول لك المصدر هو العقل. مثلا اللي يقول لك مثلا اللي يقول لك باللغة يقول لك النقل عن اللغة، اللغة العلماء اللغة يقولوا لك شيء حجة، حنا تبعين العلماء اللغة، المصدر شنو يقول؟ اللغة. كاين اللي يقول لك الشرع، لا المصدر مأخوذ عن الشرع، لأن الشرع هو اللي يجعله كذا كذا. كاين اللي يقول لك عقلي، يقول لك شي فهمناه من العقل، يعني كيف ما فهمناه من العقل؟ لما كان هذا المذكور عنده كذا كذا، إذا ما يمثلكش يكون عنده كذا كذا، يتفهم بالعقل. إذا المصدر ما يجي ثلاثة، إما المصدر من جهة العقلي، وإما من جهة الشرعي، وإما من جهة. هذا قال لك سيدي إحنا نمشيو على اللغة، ثبتناه باللغة، وجمع الجوامع كان بخلاف تقدمنا. لأن لما تكلم على الحجية ذكر في المصدر. قيل من ناحية اللغة، قيل من ناحية كذا، قيل من ناحية كذا. واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة، ما اعتمدوش على الشرع، ما اعتمدوش على العقل. ولكن بعد الحجية ديالو عاد شرطوا شروط، هذا الشرط ماشي في الحجية لا في الاعتداد به، لأن هو حجة. ولكن احنا باش نعملوا هنا اعتدوا به وقولوا هذا مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة، ولكن ليكون حجة كذا كذا، باش نعتدوا به، فهمنا؟ هذه الصورة شنو هي؟ في الاعتداد به اللي نعتد به ونقولوا كاين نعملوا به العمل به، شنو شرطه له؟ الشروط، هذه شروطه في الاعتداد به. كان الإمام الشارح تكلم لك على حقيقة المخالفة ولا اسمها والاختلاف في حجيتها وعلى دليل الحجية، ثم الشروط شحال هذه؟ 5 هي هذا الاستغناس هذا. أن يشعر شو اسم هذا؟ هذه الحقيقة. ويسمى بدليل الخطاب شو اسمه؟ فأكثر أصحاب والجمهور شو اسمه؟ الخلاف الحجية. واعتمد أصحابنا شنو هذا؟ هذاك المصدر. ومن شروطه هذا الشروط، 5 المسائل، 5 المسائل فيها حقيقة المفهوم، فيها الاسمية، فيها الخلاف في الحجية، فيها المصدر للحجية، فيها شروط الاعتداد بالحجية، نتي باش يكون نعتدوا به. هذه الشروط عند الاحتجاج به كلها ألا ألا ألا ألا ألا إيه إيه ما كيناش، لا يكون كذا، لا يكون كذا، لا يكون كذا، هي الشروط كلها من قبيل عدمية، شروط عدمية ماشي شروط رجل، خصو ما يكونش كذا، ما يكونش كذا، ما يكونش كذا. قال لك الشرط الأول لا يخرج ما خرج الغالب، معنى إذا خرج ما خرج الغالب هذاك يقول لك ما تسماش مفهوم، لأن كأنه هذاك الترجيح للدين ديالو. لماذا ذكر؟ ماشي للحجية، لا ذكر لأنه خرج ما خرج الغالب، هذاك الذكر ديالو ماشي ذكر أن المسكوت يخالفه في الحكم، لا الذكر ديالو لأنه هو غالب ذي تلك. بخلاف لما كانش عندنا مع أن خرج ما خرج الغالب، إيوا هذه علاش ما ذكرش هذاك المسكوت؟ علاش؟ لأن الحكم ديالو مخالف، فهمنا؟ لأن لكن هذاك احنا شنو زبل القضية؟ هو خصنا نفرقوا بين المذكور والمسكوت، ونقولوا هذا عنده الحكم كذا والمسكوت مخالفه، ياك؟ خص يكون عندنا واحد الدليل نقولوا ما كاينش الفرق بينهما هذاك وهذا. المسكوت هو المذكور ما كاينش الفرق بينهما، أما إذا كان عندنا واحد الجانب ديال الترجيح نقول أودي هذا اللي تذكر عنده لأنه غالب ديال الكره. الترجيح ديالو هو أنهم ديال الكره، ماشي أن الحكم ديالو مخالف. إذا كان عندي هذه الحجية هذه يمكن نعتمد على المفهوم. لا بحال هذا لا هو ذكر لأجلنا ولا للكره. ما نعتمدوش عليه، لأن غالب ديال التذكار. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لأن هذا العدل الجاهلية كانوا يعملوا الفتيات هي الأمة، كانوا يشبوا ويلزم على البغاء، مثلا يجي أبو لهاب هذا أبو جهلين كذا كذا عنده واحد 10 الإيماء، إيوا يقول لهم يلاه مشيو ضبوا، يلزم يمشيو يجيبوا الفلوس. بحال دابا دابا هذه الناس بحال لازم يعمل هذا الأوتيلات ويجيبها له بحال هكذا كيف كيف، الجاهلية بعينها. مثلا السيد يعمل واحد الدار ولا كذا كذا ويمشي المطار الفلاني يجيب كذا، يجيب الباغيات يجيب كذا ويجيب هي هي هذا المخاطر ديالو. هذا كان كذا يقول والأمة يكرهوا فتياتهم على البغاء، البغاء هي الزنا بالأجرة، الزنا بالأجرة. قالوا لا بغاو ما بغاوش يعني علاش تكلف عليهم؟ علاش؟ شوف القرآن كيف يتنازل معهم، قالوا مادام ما بغاوش يخليهم، ما هي ما بغات التحصن تكلف عليها، كانوا ولي يتعامل معها بحال يقولوا هذه الحرية ديال الفكر الدار كما هي يتعامل معها على هذه الحرية. ايوا الناس ما بغاوش يتبعوا الزمع فيها، ايوا اللي بغات بغاش هي، ولكن دابا ما بغاتش علاش الزمع. ان اردنا تحصنا لا داعي للاسهالات، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هنا شنو نفهموا هنا؟ واش نفهموا بان ما بغاوش التحصن كان لزموا عليه؟ هي ما بغاتش التحصن، هي ماشي نمشي بلا ما نقول لهذيك الوقت لا لا ما بغاتش التحصن، لا ما بغاتش التحصن، واش نحتاج للإكراه والإجبار؟ علاش؟ هي الدماجة. إذا هنا هذا المسكوتين عنه واش عنده شي مفهوم؟ قال لك ما عندوش شي مفهوم، معنى ذا فهم أنت لا بغاو التحصن لا ما نكلفش عليها، ولا ما بغاتش التحصن كلف عليها. لا هذاك لا ما بغاتش التحصن كلف عليها ما عندهاش هذاك، لأن خرج ما خرج الغالب، لأنه كان يبغاو مسكين يتحصنوا ما كانوا يلزموا عليه. خرجت ما خرج الغالب كان يتحصن، كأنهم كلهم ما باغيين، كلهم بغاو التحصن، كأنهم كاملين باغيين التحصن، غير هما كانوا يحاربوه، كأنهم كاملين تهادوا تاو ما باغيين التحصن، غير كان يلزموا عليهم. كاين الحكم مخالف ولا مش مخالف؟ الإكراه ما كايناش، الإكراه لا يجوز. قال ومفهوم أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج من الغالب، فإن من لم ترد تحصنا فيها فمن شأنها لا تبغي ذلك. هي بيد ماشي هي شكون يرد بها لك نضعك. لا خص هي خرجت شكون يغدر في الدار خص شكون يحبسها في الدار زين عاد ماشي تكلف عليها ماشي هي ودق لك هي هذا لا يخرج مخرج غالب اذا هنا خرج مخرج غالب مسكوت عنه باش يكون الحكم خالف خص يكون عندنا شي ترجيح خص يكون عندنا اما اذا كان عندنا خرج مخرج غالب هذاك لا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان لا يخرج عن سؤال معين خص يكون مثلا هذا سالنا عنه هذا ما سالنا شي عنه اذا شوفوا ياخذ يكون عندنا حنايا مفهوم مخالف خص يكون هذا المذكور لماذا ذكر حكمه كذا وعلاش هذاك ما تذكرش لان الحكم مخالف هذا خص يكون عنده ما عندوش شي ترجيح اخر ذلك اما اذا كان عنده ترجيح اخر ذلك لانه علاش ذكر علينا وسئل عنه اذا هذاك لو سئل تعدو تويق الحال خص يكون هذا اللي ذكر ما يكونش عنده شي ترجيح ذلك غير المخالفه للحكم اذا كان عنده ترجيح ذلك هو المخالفه للحكم يكون حجه ولكن لا كان عنده ترجيح ذلك لكونه سئل عنه لكونه كذا يكون المخالف المسكوت مخالف ولا ما يكونش فان هذا الحديث صلاه الليل متنا معنى صلاه الليل متنا ركعتان معنى صلاه النهار قل انت كما بغيت قال لك لا الملكيه هي عندنا متنا حنا تنفذ النهار عندنا العلوج درك على جبرك لا بغيت تصلي النافذ النهار كيف خص يكون عندنا ركعتان ما عندناش اقطع ولا انا كيف ليه علاش هذاك مسكوت لا قال لك لانه سؤلوه عليه كان كنسؤلوه حتى النهار كان جاوب فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائلين عن صلاة الليل فقد روي في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثلنا فإذا خشي أحدكم الصبح معنى فإذا خشي أحدكم الصبح طلوع الصبح لا في مضاف طلوع الصبح فليركع ركعة توتير شكون لي تلك ركعة وشكون اللي يوتر الانسان ولكن هي سبب الوتر توتر الركعه والذي يفعل الوتر شنو الانسان اسم المجاز توتر له ما قد صلى فليركع ركعه توتر فليركع ركعه توتر له ركعه توتر له هذيك الجمله نعت ركعة توتر ركعة نعتا ركعة ما قد صلى وإذا كان هذا الحديث وقع في التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار ثم قال الإمام الشرط الثالث ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره هنا كذلك ما يكونش علاش مش ماشي يكون الترجيح لهذاك المذكور قبيل شنو كان الترجيح للمذكور خرج ما خرج الغالب ثاني شنو كان الترجيح للمذكور علاش ماشي يكون الترجيح للمذكور هو انه معظم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعظمه معنى هذا المسكوت لا يخالفه في الحكم يخالفه في التعظيميه ولكن ما يخالفوش في الحكم لان هذا اللي ذكر معظم والذي ما ذكرش ماشي معظم ولكن يخالفه في الحكم قولوا ما يخالفوش لان هذا اللي ذكر عنده الترجح شنو الترجح ديالو واش المخالفه للحكم او التعظيم صحيح تكون عنده هذه لا ما كانش عنده شي سبب عنده شي سبب اخر ولا ما عندوش قال الا يكون الشارع تهويل الحكم وتفخيم امره كما في حديث حقا على المحسنين حقا على المتقين إذا النبي صلى الله عليه وسلم شنو يبغي هنايا؟ حق يبغى يشرف هذا الأمر واللي يقوم به راه عنده الدرجة الإحسان وعنده الدرجة التقوى معنى هذا ماشي إذا فهموا المحسنين فرض عليهم المسيئين لا المتقين فرض عليهم الفاجرين لا فهذه المتعة هي مشروعة في حق المتقين وغيرهم وفي حق المحسنين وغيرهم ولكن الإسلام بغى يشرف هذا الحكم أي الذي اتصف بها فهو من أهل كذا معنى اللي أدها فهو اتصف بالإحسان واتصف بالتقوى ياس ولكن واش تفهم منه على أنه ماشي مشروع على المسكو على غير المحسنين؟ لا. فإن ذلك شنو ذلك؟ تسقيد بالإحسان هنايا وتسقيد بالمتساقي. في تقدمت هذه الجملة هذه. ها؟ عندي ما نسألك. يلا هم ضمد تصل لي كان ولا تاني ياك ها ايه مزيان كاين الناس سبحان الله كاين الناس يكونوا مزيانين بزاف والواحد الانسان اللي يحس راسو عنده الذكاء زايد خصو يصلي في القرايه ويقرا مزيان باش ما يحرمش راسو وما يحرمش الناس منه سي مثلا اللي يشوف راسو في القضيه ديال القرايه والذاكره الحمد لله موجوده والفطنه موجوده هذا العلم يتعين في حقه هذا خصو يقرا مزيان ويكون عالم مزيان اولا باش يستفيد من حياته ويستفيد منه الحياه ويستفيد منه الدين ويستفيد من الناس ويقدر اما نقدر السيد شافي لا يمكن مزيد. اما اللي يشوف راسه بان السيد عنده واحد المكانه وانه اللي يحفظ وكذا يزيد يشبر عليه يشبر مزيان لان هذاك ماشي حقق شي حاجه كبيره بزاف يقدر يكون من المؤلفين يقدر يكون كذا يجي مثلا واحد يكون شي داعيه كبير ربي يفتح عليه يالف شي كتب يعمل شي حاجه هذا العين يتعين في حقه راه جا من جوامع اللي فرضوا يتكلم على فرض العين فرض الكفايه يتحول للعين فرض الكفايه يتحول يجي من هنا تحل الاسباب هذه يقدر هو مثلا يتعين عليه يكون هو فرض كفائي ولكن ديجي هو اللي كذا كذا اذا هو اللي مطلوب حق يزيد يقرا مزيان ويقرا في الامكنه اللي غنعطي له العلم مزيان مثلا يقدر جبان السيد عنده واحد الذكاء مفرط وكذا ويقدر مثلا يدخل لهذه المدارس العموميه راه يضيع الوقت وصافي هو ذاك ولكن ماشي في محله اولا السيد مثلا عنده الفاضه وعنده ولكن تسمى حنا في المدارس العموميه ما عندك ما تحفظ ما عندك ما تكتب فيه ما كاينش من اللي قاري واش ماشي تحفظ واش ماشي فاهم انا غنحفظ وذا نفهم شنو خصني خصني شي ماشي نحفظ واش ماشي نفهم وشكون غيفسر لي تسمى ما مثلا واحد من هاد النوع هذا ما كاينش في الشارع تهويل الحكم تهويل الضد ديالو تهويل شنو تهويل ديال فخم الحاجه التهوين ديال قليل من الحاجه ما الى عملنا بالنو شي تسمى تهولا تعدها هينه ميلا لمن لم نردها هائلة كبيرة قال لك هنا لا يشعر فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم ليس محسن قالت الحنفية ولذلك شنو ولذلك لتفخيم الحكم لكون هذا لأجل تفخيم الحكم ولذلك لتفخيم الحكم خص الرسول عليه الصلاة والسلام الإحداد في الذكر بالمؤمنات شنو اللي بغي يقول لك الحنفي يقول لك الاحداد لا يقصر على المؤمنات معنى ذلك المراه يهوديه وراجل ديالها مثلا من الاحداد ها مع ان الاحداد كاين في الحديث بالمؤمنات قال لك لا هذا غير فخم هذا الامر هذا الامر هذا مفخم هذا الاحداد كانه لا يقوم به الا اهل الايمان معنى اذا اهل الكتاب تهي الصلاة من الاحداد على الزوج ديالها تهي مطلوبه بالاحداد هذا الاحداد مع ان هي ماشي من اهل الايمان قال لك لان الايمان هذاك ماشي قيد هذاك هذا غير الحديث بغى يشرف هذا الامر هذا الاحداد امر عظيم كانه لا يصدر الا من اهل الايمان لا يؤمن بالله ولا بالاخر ان تحد على 200 فوق 3 ليال الا على زوج 14 فلذلك اوجبوا الاحداد معنى فلذلك اي ان التقييد ماشي للاخراج وانما التقييد للتفخيم هذا التقييد هنا واش نخرجوا غير المؤمنات او لا نفخموا إذا كنا نفخموا ما خرجناش يعني الكتاب يدخلوا الدم يدخل دخل المتوفى عنها زوجها وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من سيرة يوم وليلة إلا وما إذا المرأة ما تخرجش من الدار ديالها تؤمن بالله واليوم الآخر المرأة عند الزوج ديالها ما تخلفوش ما تخرجش مثلا هنا ما نفهموش هي المرأة إذا كان كتابية ما تخرجش حتى هي أختها ما تخرجش ها هي المرأة وخا مثلا يهودية نصرانية المرأة المسلم يجوز لها الخروج ولا ما يجوزلهاش إذا القضية مربوطة بالإيمان ولا التفخيم ديال الأمر التفخيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أنتم من بلاد تسافر مسيرة اللوم مع هذا المحرم، وكون لي يحل لامرئ يؤمن بالله من الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 ليالٍ. يؤمن بالله من الآخر، إذا لا يؤمن بالله من الآخر يهجر أخاه. إذا معنى هذا حتى كان كافر هجره خاص هجره، إذا هي عامة هذه كل يؤمن بالله من الآخر ليفصل هذا الأمر. ثم قال الشرط الرابع.